بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 250 من البداية والنهاية. قال ابن الأثير: وهذا الحديث مما أنكر على مسلم، لأن أبا سفيان لما جاء يجدد العقد قبل الفتح دخل على ابنته أم حبيبة فثنت عنه فراش النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: والله ما أدري رغبت بي عنه أو به عني. قالت: بل هذا فراش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنت رجل مشرك. فقال: والله لقد أصابك بعدي يا بنية شر. وقال ابن حزم: هذا الحديث وضعه عكرمة بن عمار، وهذا القول منه لا يتابع عليه. وقال آخرون: أراد أن يجدد العقد لما فيه بغير إذنه من الغضاضة عليه. وقال بعضهم: لأنه اعتقد انفساخ نكاح ابنته بإسلامه. وهذه كلها ضعيفة، والأحسن في هذا أنه أراد أن يزوجه ابنته الأخرى عمرة لما رأى في ذلك من الشرف له، واستعان بأختها أم حبيبة كما في الصحيحين. وإنما وهم الراوي في تسميته أم حبيبة، وقد أوردنا ذلك لذلك خبرا مفردا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام أو سلام: توفيت أم حبيبة سنة 44. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: توفيت قبل معاوية لسنة، وكانت وفاة معاوية في رجب سنة 60. تزويجه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بزينب بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر ابن صبرة ابن مروة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة الأسدية أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال قتادة والواقدي وبعض أهل المدينة: تزوجها عليه الصلاة والسلام سنة 5. زاد بعضهم في ذي القعدة. قال الحافظ البيهقي: تزوجها بعد بني قريظة. وقال خليفة بن خياط وأبو عبيدة: معمر بن المثنى وابن منده تزوجها سنة 3، والأول أشهر وهو الذي سلكه ابن جرير وغير واحد من أهل التاريخ. في الحاشية 1 صحيح مسلم في فضائل الصحابة. قال النووي: قال القاضي: والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا. انظر صحيح مسلم بشرح النووي دار الفجر للتراث. 2 البيهقي في الدلائل أتابع. وقد ذكر غير واحد من المفسرين والفقهاء وأهل التاريخ في سبب تزويجه إياها عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حديثا ذكره أحمد بن حنبل في مسنده، تركنا إيراده قصدا لئلا يضعه من لا يفهم على غير موضعه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وأيضا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقد تكلمنا على ذلك في التفسير بما فيه كفاية. فالمراد بالذي أنعم الله عليه هنا زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالعتق، وزوجه بابنة عمه زينب بنت جحش. قال مقاتل بن حبان وكان صداقه لها عشرة دنانير وستين درهما وخمارا وملحفة ودرعا وخمسين مدة وعشرة أمداد من تمر، فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما. فجاء زوجها يشكو إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال الله سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال علي بن الحسين زين العابدين والسدي كان الله قد علم أنها ستكون من أزواجه، فهو الذي كان في نفسه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد تكلم كثير من السلف هاهنا بآثار غريبة وبعضها فيه نظر تركناها. قال الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ذلك أن زيدا طلقها فلما انقضت عدتها بعث إليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطبها إلى نفسها ثم تزوجها، وكان الذي زوجها منه رب العالمين تبارك وتعالى، كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي رواية من طريق عيسى بن طهمان عن أنس قال كانت زينب تفخر على نساء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتقول أنكحني الله من السماء. وفيها أنزلت آية الحجاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. الآية. وروى البيهقي من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد يشكو زينب، فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس فلو كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه، فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ثم قال رواه البخاري عن أحمد عن محمد ابن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد، ثم روى البيهقي من طريق عفان عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال قبل القول في الحاشية: واحد صحيح البخاري في التوحيد، اثنان صحيح البخاري في التوحيد، ثلاثة صحيح البخاري في التوحيد. متابع قال: جاء زيد يشكو إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من زينب بنت جحش، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أمسك عليك أهلك، فنزلت: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ثم قال البخاري: عن محمد بن عبد الرحيم عن معلى بن منصور عن محمد مختصرا. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني لأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدل بهن، إن جدي وجدك واحد، تعني عبد المطلب، فإنه أبو أبي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأبو أمها أميمة بنت عبد المطلب، وإني أنكحنيك الله، وإن أعيد، وإني أنكحنيك الله عز وجل من السماء، وإن السفير جبريل عليه السلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم يعني بن القاسم، حدثنا النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب، قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي، فقلت: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يذكرك. قالت: أما أنا بصانعة شيئا حتى وآمر ربي عز وجل. ثم قامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. قال أنس: ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم، فخرج الناس وبقي الرجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واتبعته، فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقول: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فما أدري، أنا أخبرته والقوم قد خرجوا أو أخبر. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب، ووعظ القوم بما وعظوا به: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، الآية. وكذا رواه مسلم والنسائي من طريق سليمان بن المغيرة. ذكر نزول الحجاب صبيحة عرسها الذي ولى الله عقد نكاحه، فناسب نزول الحجاب في هذا العرس صيانة لها ولإخواتها من أمهات المؤمنين، وذلك وفق الرأي العمري. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاش، حدثنا معتمر بن سليمان، سمعت أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك قال: لما تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا وجلسوا يتحدثون، فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، قال أعيد، قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر، وجاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فجئت فأخبرت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينها، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. وقد رواه البخاري في مواضع أخرى في الحاشية واحد صحيح مسلم في النكاح متابع في الشرح ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر، ثم رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس نحوه. وقال البخاري: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: بني على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعية، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت: يا نبي الله، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن ويقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون. وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا، فخرج حتى وضع رجله في أسكفة الباب وأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب، تفرد به البخاري من هذا الوجه. ثم رواه منفردا به أيضا عن إسحاق هو ابن نصر عن عبد الله بن بكير السهمي عن حميد ابن أنس بنحو ذلك. وقال رجلان بدل ثلاثة فالله تعالى أعلم. قال البخاري: وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس فذكر نحوه. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو المظفر، حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان اليشكري عن أنس بن مالك قال: أعرس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ببعض نسائه، أعرس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ببعض نسائه، فصنعت أم سليم حيثا ثم حطته في ثور، فقالت: اذهب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأخبره أن هذا منا له قليل. قال أنس: والناس يومئذ في جهد. فجئت فقلت: يا رسول الله، بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا منا له قليل. فنظر إليه ثم قال: ضعه في ناحية البيت. ثم قال: اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا. فسمى رجالا كثيرا. قال: ومن لقيت من المسلمين؟ فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت والصفة والحجرة ملاء من الناس، فقلت: يا أبا عثمان، كم كانوا؟ قال: كانوا زهاء 300. قال أنس: فقال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: جئ. فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال: ما شاء الله. عيد: وقال: ما شاء الله. ثم قال: ليتحلق عشرة عشرة ويسموا وليأكل كل إنسان مما يليه. فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم. فقال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ارفعه. قال: فجئت فأخذت الثور فنظرت فيه فلا أدري أهو حين وضعته أكثر أم حين رفعته. في الحاشية 1 صحيح، البخاري في التفسير، مسلم في النكاح 2 صحيح، البخاري في التفسير 3 حيث طعام من تمر وسمن متابع. وتخلف رجال يتحدثون في بيت وعيد، قال وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط، فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان أشد الناس حياء، ولو علموا كان ذلك عليهم عزيزا. فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسلم على حجره وعلى نسائه، فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، ابتدروا الباب فخرجوا. وجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة، فمكث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيته يسير، وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن، فخرج وهو يقرأ هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. قال أنس: فقرأهن علي قبل الناس وأنا أحدث الناس بهن عهدا. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن جعفر بن سليمان عن الجعد بن عثمان به، وقال الترمذي حسن صحيح. ورواه مسلم أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الجعد أبي عثمان به، وقد روى هذا الحديث البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بشر الأحمسي الكوفي عن أنس بنحوه، ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بنحوه ولم يخرجوه، ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ومن حديث الزهري عن أنس نحو ذلك. قلت: كانت زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها من المهاجرات الأول، وكانت كثيرة الخير والصدقة، وكان اسمها أولا بروة، فسماها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زينب، وكانت تكتنى بأم الحكم. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة. وثبت في الصحيحين كما سيأتي في حديث الإفك عن عائشة أنها قالت: وسأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عني زينب بنت جحش، وهي التي كانت تساميني من نساء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا الفضل بن موسى الشيباني، حدثنا يحيى بن يحيى أعيد، حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. قالت: فكنا نتطاول أينا أطول يدا. قالت: فكانت زينب أطولنا يدا، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدقه. انفرد به مسلم. في الحاشية: واحد صحيح مسلم في النكاح، الترمذي في النكاح. اثنان صحيح البخاري في الأطعمة. ثلاثة صحيح مسلم في فضائل الصحابة. تابع: قال الواقدي وغيره من أهل السير والمغازي والتواريخ: توفيت سنة 20 من الهجرة، وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودفنت بالبقيع، وهي أول امرأة صنع لها النعش. سنة 6 من الهجرة. قال البيهقي: كان يقال في المحرم منها سرية محمد بن مسلمة قبل نجد، وأسروا فيها ثمامة بن أثال اليمامي. قلت: لكن في سياق ابن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه شهد ذلك، وهو إنما هاجر بعد خيبر، فيؤخذ إلى ما بعدها والله سبحانه وتعالى أعلم. وهي السنة التي كان في أوائلها غزوة بني لحيان على الصحيح. قال ابن إسحاق: وكان فتح بني قريظة في ذي القعدة وصدر من ذي الحجة، وولى تلك الحجة المشركون، يعني في سنة 5 كما تقدم. قال أو كما قال أتابع قال: ثم أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفر وشهري ربيع، وخرج في جمادى الأولى على رأس 6 أشهر من فتح بني قريظة إلى بني لحيان، يطلب بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه، وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غروة. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما انتهى إلى منازلهم هربوا من بين يديه، فتحصنوا في رؤوس الجبال فمال إلى عسفان، فلقي بها جمعا من المشركين وصلى بها صلاة الخوف. وقد تقدم ذكر هذه الغزوة في سنة 4، وهنالك ذكرها البيهقي، والأشبه ما ذكره ابن إسحاق أنها كانت بعد الخندق، وقد ثبت أنه صلى بعسفان يوم بني لحيان، فلتكتب ها هنا وتحول من هناك عيد وتحول من هناك أتباع عيد وتحول من هناك اتباعا لإمام أصحاب المغازي في زمانه وبعده، أو كما قال. كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: من أراد المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. وقد قال كعب بن مالك في غزوة بني لحيان: لو أن بني لحيان كانوا تناظروا لقوا عصبا في دارهم ذات مصدق، لقوا سرعانا يملأ السرب روعه أمام طحونا كالمجروة فيلقي، ولكنهم كانوا وبارا تتبعت شعاب حجاز غير ذي متنفقي. متابع غزوة ذي قرد. قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة، فلم يقم بها إلا ليالي قلائل، حتى غار عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر الفزاري في خيل من غطفان على لقاح عيد، حتى أغار عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر الفزاري في خيل من غطفان على لقاح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالغابة، وفيها رجل من بني غفار ومعه امرأته، فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح. في الحاشية: واحد طحون حرب عظيمة، المجزة آلة الجز أو القطع، الفيلق الجيش العظيم. اثنان